عظيم الشان يا ربي، تقبل خالقي توبي. عظيم الشان يا ربي، تقبل خالقي توبي. فقيد الخوف أرقني، وزاد الذعر من ذنبي. فقيد الخوف أرقني، وزاد الذعر من ذنبي. فقيد الخوف أرقني، وزاد الذعر من ذنبي. إلهي رحمة أرجو، وتثبيتا من الرب. إلهي رحمة أرجو، وتثبيتا من الرب. وباعد غفلة تغشى، تعود بقسوة القلب. عظيم الشان يا ربي، تقبل خالقي توبي. عظيم الشان يا ربي، تقبل خالقي توبي. فقيد الخوف أرقني، وزاد الذعر من ذنبي. إلهي خالقي عفوا وإحسانا وغفرانا. إلهي خالقي عفوا وإحسانا وغفرانا. ومنزلة تشرفنا، وإنعاما ورضوانا. ومنزلة تشرفنا، وإنعاما ورضوانا. إلهي أعطني أجرا، فترجح منه ميزانا. عظيم الشان يا ربي، تقبل خالقي توبي. عظيم الشان يا ربي، تقبل خالقي توبي. فقيد الخوف أرقني، وزاد الذعر من ذنبي. إلهي نفحة تجلو عن الألباب ما رانا. إلهي نفحة تجلو عن الألباب ما رانا. وترضى كل آونة بدنيانا وأخرانا. وترضى كل آونة بدنيانا وأخرانا. فتسعدها بمرضات، وتهدي الخير ألوانا. عظيم الشان يا ربي، تقبل خالقي توبي. عظيم الشان يا ربي، تقبل خالقي توبي. فقيد الخوف أرقني، وزاد الذعر من ذنبي. إلهي نفحة تجلو عن الألباب ما رانا. إلهي نفحة تجلو عن الألباب ما رانا. إلهي خالقي صفحا، فأنت لزلة الغافر. إلهي خالقي صفحا، فأنت لزلة الغافر. ومنك النور.